أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم العمل في التأمينات الاجتماعية؟ التأمينات الاجتماعية تختلف، فإن كانت كما يقع يعني في بعض الدول أنها من باب يعني تكون راتبا، تكون من باب حفظ حقوق العمال الذين في القطاع الخاص، القطاع الخاص، ويكون القطاع العام الحكومي في التقاعد المعروف. فإذا كان هذا يعني من قبل الدولة وهي التي تشرف عليه وهي التي تقبض هذا المال، كما في نظام التأمين الاجتماعية يخصم مثلا عليه نسبة ويؤخذ مثلا من نفس التاجر أو نفس صاحب الشركة نسبة 900% منه، 9% من نفس صاحب الشركة، فهذا لمصلحة العامل نفسه حتى لا يضيع حقه. فيشبه من هذه الجهة يعني التأمين التعاون، يشبه التأمين التعاوني، فهو يفرض على صاحب العمل نسبة ويؤخذ من نفس العامل نسبة، ثم بعد ذلك هم يشرطون عليه أن يعمل 25 عاما، فإذا أتمها يجرى له راتب تقاعد، يجرى له راتب تقاعدي. فهذا الذي يظهر يشبه التقاعد الذي يدفع من الدولة، وذلك أنه يدخل في هذا العمل بناء على أن هذا راتبه في الحقيقة، بناء على أن هذا راتبه، وهو كأنه لم يدفع شيئا، لم يدفع شيئا من باب يعني حفظ حقوقه وإعالته بعد ذلك حينما يترك العمل. ولكن هنا مسألة، وهو ما إذا ترك، إذا عمل مثلا مدة يعني 15 سنة أو 20 سنة وبقي عليه 5 سنوات، فينظر إن كان يلزم لأجل أن يدفع راتب تقاعدي فلا بد أن يكمل 25 عاما، أو يدفع التقاعد حق الذي ل5 سنوات. هذا في جوازه نظر، في الحقيقة إنما إذا كان يؤخذ من راتبه، أما أن يدفع مال فهذا في الحقيقة يعني كأنه يدفع مال مقابل. إما الصورة الأولى فهذه لا بأس بها، الصورة الأولى وهو أنه يعني يدفع المال أو يؤخذ المال في الأصل مخصوم منه كالموظف عند في القطاع العام في الحكومة، فهذا من باب حفظ حقوقه إذا تقاعد، وكذلك لأولاده بعد وفاته. نعم.